بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة حائضة ثم طهرت قبل صلاة المغرب، فهل تصلي العصر والظهر أم ماذا تصنع؟ إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بقدر 5 ركعات إذا كانت مقيمة، أو قدر 3 ركعات إذا كانت مسافرة، لزمها قضاء الصلاتين. فهذه المسألة فرعها جمهور العلماء رحمهم الله على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل هذا الحديث على أن القدر الذي تدرك به الصلاة من وقتها إنما هو الركعة الواحدة. إذا ثبت هذا فإن صلاة الظهر والعصر في حكم الشرع بالنسبة لأهل الأعذار بمثابة الصلاة الواحدة، فإن المسافر إذا سافر أجاز له الشرع أن يجمع بين الظهر والعصر وجعلهما بمرتبة الصلاة الواحدة. وعليه قالوا: فإن ذات الحيض، المرأة الحائض، تعتبر من ذوات الأعذار، ولذلك يقولون إنها إذا أدركت قدر 5 صلوات 5 ركعات قدر 5 ركعات قبل غروب الشمس 4 تدرك بها صلاة العصر، ثم الركعة 5 تدرك بها صلاة الظهر. فلو فرضنا أن الركعة تفعل في حدود 2 دقيقة، فإننا نقول إذا طهرت أو انقطع عنها الدم قبل غروب الشمس ب2 دقيقة لزمها أن تقضي صلاة العصر. فإذا طهرت قبل غروب الشمس ب4 دقائق لزمها أن تقضي صلاة العصر وحدها، ثم 6 دقائق ننظر. إن كانت مسافرة فإن المسافرة تصلي 2 ركعات للعصر، فتكون الركعة 3 التي أدركتها مدركة بها صلاة الظهر. ثم قالوا: إذا كانت حاضرة فإن 8 دقائق لا تدرك بها إلا صلاة العصر وحدها، فإذا جاوزت إلى 10 فقد أدركت الظهر والعصر، ويقاس على ذلك بقية المسائل في الإدراك، والله تعالى.